ولهذا يروي أنهم جاءوا إلى عمر رضي الله عنه لما قال في المسألة وأسقط الإخوة الأشقة، جاءوا إليه وقالوا هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فقضى عمر رضي الله عنه أن شركهم مع الإخوة لأم، ولذلك سميت بالشمارية لأنهم قالوا لعمر هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ كان ينفع بكل شرط ما شوري بقرار سنتكم أحسن سنوئي أهم نفسنا صارت جورا بأراضي حرانانهم في هؤلاء الأمور حياته بقرار إلى إعطاته في مثل البنسار والقوة ولا أجلس وشفاده وطلق خير المحطور وراره نهر سنة إلى برمي سنة شفاده وطلق المضاف على عبرك وشكرا لله على هذا الذي